بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 391 من البداية والنهاية. قلت رجال إسناده واتصاله على شرط الصحيحين، وقد قيل الشيخان، هكذا وقع مرفوعا في المطبوع، والله تعالى أعلم. تفرد معمر عن الزهري في غير ما حديث، ثم قد روى البزار هذا الحديث من طريق جابر الجعفي وهو ضعيف، عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله مرفوعا مثله سواء، وقد وقع ما أخبر به في هذا الحديث، فإنه رضي الله تبارك وتعالى عنه قتل شهيدا وهو قائم يصلي الفجر في محرابه من المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد تقدم حديث أبي ذر في تسبيح الحصى في يد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وقوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، هذه خلافة النبوة. وقال نعيم بن حماد حدثنا عبد الله، أعيد، حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا خرج بن نباتة عن سعيد بن جهمان عن سفينة قال، لما بنى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مسجد المدينة جاء أبو بكر بحجر فوضعه، ثم جاء عمر بحجر فوضعه، ثم جاء عثمان بحجر فوضعه، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، هؤلاء يكونون خلفاء بعدي. وقد تقدم في حديث عبد الله بن حوالة قوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ثلاث من نجا منهن فقد نجا، موتي وقتل خليفة مضطهد والدجال. وفي حديثه الآخر الأمر باتباع عثمان عند وقوع الفتنة، وثبت في الصحيحين من حديث سلمان بن بلال عن شريك بن أبي نمير عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى قال، توضأت في بيتي ثم خرجت فقلت، لأكونن اليوم مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجئت المسجد فسألت عنه فقالوا خرج وتوجه ها هنا، فخرجت في أثره حتى جئت بئر أريس وما بها من جريد، فمكست عند بابها حتى علمت أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد قضى حاجته وجلس، فجئته فسلمت عليه فإذا هو قد جلس على قف بئر أريس، فتوسطه ثم دل رجليه في البئر وكشف عن ساقيه، فرجعت إلى الباب وقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلم أنشب أن دق الباب، فقلت من هذا؟ قال أبو بكر، قلت على رسلك، وذهبت إلى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. قال، فخرجت مسرعا حتى قلت لأبي بكر ادخل، هو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال، فدخل حتى جلس إلى جنب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في القف عن يمينه، ودل رجليه وكشف عن ساقيه كما صنع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال، ثم رجعت وقد كنت تركت أخي يتوضأ، وقد كان قال لي أنا على إثرك، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. قال، فسمعت تحريك الباب، فقلت من هذا؟ قال عمر، قلت على رسلك. قال، وجئت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فسلمت عليه وأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة. قال، فجئت وأذنت له وقلت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال، فدخل حتى جلس مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على يساره، وكنت أعيد، وكشف عن ساقيه ودل رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر. قال، ثم رجعت فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به، يريد أخاه، فإذا تحريك الباب، فقلت من هذا؟ قال عثمان بن عفان، قلت على رسلك، وذهبت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقلت هذا عثمان يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة على بلوى أو بلاء يصيبك. فدخل وهو يقول الله المستعان، فلم يجد في القف مجلسا فجلس وجاهه من شق البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر كما صنع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم اجتمعت وانفرد عثمان. وقد روى البيهقي من حديث عبد الأعلى بن أبي المساور عن إبراهيم بن محمد بن حاطب عن عبد الرحمن بن بجير عن زيد بن أرقم قال بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال انطلق حتى تأتي أبا بكر فتجده في داره جالسا محتبيا، فقل إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة، ثم انطلق حتى تأتي الثنية فتلقى عمر راكبا على حمار تلوح صلعته، فقل إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة، ثم انصرف حتى تأتي عثمان فتجده في السوق يبيع ويبتاع، فقل إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أبشر بالجنة على بلاء شديد. فذكر الحديث في ذهابه إليهم، فوجد كل منهم كما ذكر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكل منهم يقول أين رسول الله، فأقول في مكان كذا وكذا، فيذهب إليه. وأن عثمان لما رجع قال يا رسول الله وأي بلاء يصيبني والذي بعثك بالحق، ما تغيبت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعتك، فأي بلاء يصيبني؟ فقال هو ذاك. ثم قال البيهقي عبد الأعلى ضعيف، فإن كان حفظ هذا الحديث فيحتمل أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث إليهم زيد بن أرقم، فجاء وأبو موسى الأشعري جالس على الباب كما تقدم. وهذا البلاء الذي أصابه هو ما اتفق وقوعه على يدي من أنكر عليه من رعاع أهل الأمصار بلا علم، فوقع ما سنذكره في دولته إن شاء الله سبحانه وتعالى من حصرهم إياه في داره، حتى آل الحال بعد ذلك كله إلى اضطهاده وقتله وإلقائه على الطريق أياما لا يصلى عليه ولا يلتفت إليه، حتى غسل بعد ذلك وصلى عليه ودفن بحش كوكب بستان في طريق البقيع رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه، وجعل جنات الفردوس متقلبه ومثواه. كما قال الإمام أحمد حدثنا يحيى عن إسماعيل بن قيس عن أبي سهلة مولى عثمان عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ادعوا لي بعض أصحابي، قلت أبو بكر، قال لا، قلت عمر، قال لا، قلت ابن عمك علي، قال لا، قلت عثمان، قال نعم. فلما جاء عثمان قال تنحي، فجعل يساره ولون عثمان يتغير. قال أبو سهلة فلما كان في الدار وحضر فيها قلنا يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال لا، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. تفرد به أحمد. ثم قد رواه أحمد عن وكيع عن إسماعيل عن قيس عن عائشة فذكر مثله، وأخرجه ابن ماجة من حديث وكيع. وقال نعيم بن حماد في كتابه الفتن والملاحم حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. أعيد من عنده. وقال نعيم بن حماد في كتابه الفتن والملاحم: حدثنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وعثمان بين يديه يناجيه، فلم أدرك من مقالته شيئا إلا قول عثمان: ظلما وعدوانا يا رسول الله، فما دريت ما هو حتى قتل عثمان، فعلمت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما عنا قتله. قالت عائشة: وما أحببت أن يصل إلى عثمان شيء إلا وصل إلي مثله غيره إن شاء الله. علم أني لم أحب قتله ولو أحييت أعيد ولو أحببت قتله لقتلت، وذلك لما رمى هودجها من النبل حتى صار مثل القنفذ أو لما رمي هودجها من النبل حتى صار مثل القنفذ. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلدوا بأسيافكم ويرث دنياكم شراركم. وقال البيهقي: أنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا علي بن محمد المصري، حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف أنه حدثه أنه جلس يوما مع شقي الأصبحي فقال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: سيكون فيكم 12 خليفة، أبو بكر لا يلبث خلفي إلا قليلا، وصاحب الرحى العربي يعيش حميدا ويموت شهيدا. فقال رجل: ومن هو يا رسول الله؟ قال: عمر بن الخطاب. ثم التفت إلى عثمان فقال: وأنت يسألك الناس أن تخلع قميصا كساكه الله، والذي بعثني بالحق لئن خلعته لا تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم روى البيهقي من حديث موسى بن عقبة: حدثني جدي أبو أمي أبو حبيبة أنه دخل الدار وعثمان محصورا فيها، وأنه سمع أبا هريرة يستأذن عثمان في الكلام فأذن له فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: إنكم ستلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال له قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله، أو ما تأمرنا؟ فقال: عليكم بالأمين وأصحابي، وهو يشير إلى عثمان بذلك. وقد رواه الإمام أحمد عن عفان عن وهيب عن موسى بن عقبة به. وقد تقدم في حديث عبد الله بن حوالة شاهدان له بالصحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن هلكوا فسبيل من قد هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال: قلت: أمما مضى أو مما بقي؟ قال: مما بقي. ورواه أبو داود عن محمد بن سليمان الأنباري عن عبد الرحمن بن مهدي به. ثم رواه أحمد عن إسحاق وحجاج عن سفيان عن منصور عن ربعي عن البراء بن ناجية الكاهلي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن رحى الإسلام ستزول لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن تهلك فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال عمر: يا رسول الله، بما مضى أو بما بقي؟ قال بل بما بقي. وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور به فقال له عمر فذكره. قال البيهقي وقد تابع إسرائيل الأعمش وسفيان الثوري عن منصور قال وبلغني أن في هذا إشارة إلى الفتنة التي كان منها قتل عثمان سنة 35 إلى الفتن التي كانت في أيام علي وأراد بالسبعين ملك بني أمية فإنه بقي بينما استقر لهم الملك إلى أن ظهرت الدعاة بخراسان وضعف أمر بني أمية ودخل الوهن فيه نحو من 70 سنة. قلت ثم انطوت هذه الحروب أيام صفين وقاتل علي الخوارج في أثناء ذلك كما تقدم الحديث المتفق على صحته في الأخبار بذلك وفي صفتهم وصفة الرجل المخدد فيهم حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد عن إبراهيم بن الأشتر عن أبيه عن أم ذر قالت لما حضرت أبا ذر الوفاة بكيت فقال ما يبكيك؟ فقلت وما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض ولا يد لي بدفنك وليس عندي ثوب يسعك فأكفنك فيه. قال فلا تبكي وأبشري فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لنفر ليموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة وإني أنا الذي أموت بالفلاة والله ما كذب ولا كذبت. تفرد به أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى. وقد رواه البيهقي من حديث علي بن المديني عن يحيى بن سليم الطائفي به مطولا والحديث مشهور في موته رضي الله تبارك وتعالى عنه بالربذة سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان وكان في النفر الذين قدموا عليه وهو في السياق عبد الله بن مسعود وهو الذي صلى عليه ثم قدم المدينة فأقام بها 10 ليالي ومات رضي الله تبارك وتعالى عنه. في الحاشية 1 المخدد الناقص الخلقة 2 ضعيف أحمد وفيه الأشتر وهو مالك بن الحارث ضعيف. حديث آخر أتابع بعون الله عز وجل. حديث آخر قال البيهقي أنا الحاكم أنا الأصم سنى محمد بن إسحاق الصنعاني سنى عمر بن سعيد الدمشقي سنى سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي عبد الله الأشعري عن أبي الدرداء قال قلت يا رسول الله بلغني أنك تقول لا يرتدن أقوام بعد إيمانهم. قال أجل ولست منهم. قال فتوفي أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان. وقال يعقوب بن سفيان سنة صفوان سنة الوليد بن مسلم سنة عبد الله أو عبد الغفار بن إسماعيل ابن عبد الله عن أبيه أنه حدثه عن شيخ من السلف قال سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إني فرطكم على الحوض أنتظروا من يرد علي منكم فلا ألفين أنازع أحدكم فأقول إنه أعيد أو فلا ألفين أنازع أحدكم فأقول إنه من أمتي فيقال هل تدري ما أحدث بعدك أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال أبو الدرداء فتخوفت أن أكون منهم فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنك لست منهم. قال فتوفي أبو الدرداء قبل أن يقتل عثمان وقبل أن تقع الفتن. قال البيهقي تابعه يزيد بن أبي مريم عن أبي عبيد الله مسلم ابن يشكر عن أبي الدرداء إلى قوله لست منهم. قلت قال سعيد بن عبد العزيز توفي أبو الدرداء لسنتين بقيتا من خلافة عثمان. وقال الواقدي وأبو عبيد وغير واحد توفي سنة 32 رضي الله تبارك وتعالى عنه. ذكر إخباره صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن الفتن الواقعة في آخر أيام عثمان بن عفان وفي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ثبت في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وروى الإمام أحمد ومسلم من حديث الزهري عن أبي إدريس الخولاني سمعت حذيفة بن اليمان يقول والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. وما ذاك أن يكون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حدثني من ذلك شيئا أسره إلي لم يكن حدث به غيري، ولكن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه سئل عن الفتن وهو يعد الفتن فيهن ثلاث لا يذرن شيئا منها كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة فذهب أولئك الرهط كلهم غيري. وهذا لفظ أحمد في الحاشية واحد، حسن البيهقي في الدلائل اثنان ضعيف، السابق فيه رجل مبهم، ثلاثة صحيح البخاري والأطم الحصن العلي. تابع بعون الله عز وجل. قال البيهقي مات حذيفة بعد الفتنة الأولى بقتل عثمان وقبل الفتنتين الآخرتين في أيام علي. قلت قال الأجلي وغير واحد من علماء التاريخ كانت وفاة حذيفة بعد مقتل عثمان بأربعين يوما، وهو الذي قال لو كان قتل عثمان هدي لاحتلبت أو لاحتربت به الأمة لبنا. ولكنه كان ضلالة فاحتلبت به الأمة دما. وقال لو أن أحدا ارتعض لما صنعتم بعثمان لكان جديرا أن يرتعض. وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال وعيد قال سفيان أربع نسوة قالت استيقظ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من نومه وهو محمر الوجه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ودم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعيد وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ودم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة به، وكذلك رواه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة وسعد بن عمرو والأشعثي وزهير بن حرب وابن أبي عمر كلهم عن سفيان بن عيينة به سواء. ورواه الترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد كلهم عن سفيان بن عيينة. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الترمذي قال الحميدي عن سفيان حفظت من الزهري في هذا الإسناد أربع نسوة. قلت وقد أخرجه البخاري عن مالك بن إسماعيل ومسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن زينب عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش فلم يذكروا حبيبة في الإسناد، وكذلك رواه عن الزهري شعيب وصالح بن كيسان وعقيل ومحمد بن إسحاق ومحمد بن أبي عتيق ويونس بن يزيد، فلم يذكروا عنه في الإسناد حبيبة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فعلى ما رواه أحمد ومن تابعه عن سفيان بن عيينة، ويكون قد اجتمع في هذا الإسناد تابعيان وهما الزهري وعروة بن الزبير وأربع صحابيات وبنتان وزوجتان، وهذا عزيز جدا. ثم قال البخاري بعد رواية الحديث المتقدم عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري فذكره إلى آخره، ثم قال: وعن الزهري حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة قالت: استيقظ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. وقد أسنده البخاري في مواضع أخرى من طرق عن الزهري به، ورواه الترمذي من حديث معمر عن الزهري، وقال حسن صحيح، وقال أبو داود الطيالسي: تنصلت بن دينار، ثنا عقبة بن صهبان وأبو رجاء العضاردي قال: سمعنا الزبير وهو يتلو هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: لقد تلوت هذه الآية زمنا وما أراني من أهلها، فأصبحنا من أهلها. وهذا الإسناد ضعيف، ولكن روي من وجه آخر. فقال الإمام أحمد: ثنا أسود بن عامر، ثنا جرير قال: سمعته أنس قال: قال الزبير بن العوام. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري، اثنان صحيح البخاري، متابع بعون الله عز وجل. قال الزبير بن العوام: نزلت هذه الآية ونحن متوافرون مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فجعلنا نقول: ما هذه الفتنة، وما نشعر أنها تقع حيث وقعت. ورواه النسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن مهدي عن جرير بن حازم به: وقد قتل الزبير بوادي السباع، مرجعه من قتال يوم الجمل، على ما سنورده في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقال أبو داود السجستاني في سننه: ثنا مسدد، ثنا أبو الأحواص، سلام بن سليم عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكر فتنة وعظم أمرها، فقلنا: يا رسول الله، لئن أدركتنا هذه لتهلكنا. فقال: كلا، إن بحسبكم القتل. قال سعيد: فرأيت إخواني قتلوا. تفرد به أبو داود. وقال أبو داود السجستاني: ثنى الحسن بن علي، ثنى يزيد، أنا هشام عن محمد قال: قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: لا تضرك الفتنة. وهذا منقطع. وقال أبو داود الطيالسي: ثنى شعبة عن أشعث بن أبي أشعث، سمعت أبا بردة يحدث عن ثعلبة بن أبي ضبيعة، سمعت حذيفة يقول: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتنة، فأتينا المدينة فإذا فسطاط مضروب، وإذا محمد بن مسلمة الأنصاري، فسألته فقال: لا أستقر بمصر من أمصارهم حتى تنجلي هذه الفتنة عن جماعة المسلمين. قال البيهقي: ورواه أبو داود يعني السجستاني عن عمرو بن مرزوق عن شعبة به. وقال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سليم عن أبي بردة عن ضبيعة ابن حصين الثعلبي عن حذيفة بمعناه. قال البخاري في التاريخ: هذا عندي أولى. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي بردة قال مررت بالربذة فإذا فسطاط فقلت لمن هذا فقيل لمحمد بن مسلمة فاستأذنت عليه فدخلت عليه فقلت رحمك الله إنك من هذا الأمر بمكان فلو خرجت إلى الناس فأمرت ونهيت فقال إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف فإذا كان ذلك فأتي بسيفك أحدا فاضرب به عرضه وكسر نبلك وقطع وترك واجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطفة أعيد حتى تأتيك يد خاطئة أو يعافيك الله. أعيد حتى تأتيك يد خاطئة أو يعافيك الله. فقد كان ما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وفعلت ما أمرني به ثم استنزل سيفا كان معلقا بعمود الفسطاط واخترطه فإذا سيف من خشب فقال قد فعلت ما أمرني به واتخذت هذا أرهب به الناس. تفرد به أحمد في الحاشية واحد صحيح أبو داود اثنان ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.